الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لقول صاحب المنازل: ويصح أي الرضا عن الله عز وجل بثلاثة شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، والخلاص من المسألة والإلحاح. في قوله استواء الحالات عند العبد ذكر أن الصحيح من ذلك واستواء النعمة والبلية تستوي عنده في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، برضاه بحسن اختيار الله له. فالراضي تستوي عنده البلية والنعمة من وجوه. ذكر 30 وجها، ذكرنا 29 وجها. قال: الثلاثون أن الراضي متلق أوامر ربه الدينية والقدرية بالانشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام. معلوم أن الأوامر الدينية كلها متلقاها عند أهل الرضا بالقبول والانقياد والتسليم لها وانشراح الصدر بها وفرحه بشرع ربه ومولاه. والأوامر القدرية الكونية المقصود بها هنا الأوامر التي لا قدرة للعبد عليها من موت وحياة، ولا إرادة له فيها من صحة ومرض، من غنى وفقر، بأمور لا أسباب له فيها، فهذه تلقاها أيضا بانشراح ورضا وتسليم. أما ما كان من أمور قدرية فيها تعلق بالأسباب فالواجب أن يأخذ بالأسباب. فهو إذا أصيب بجوع بحث عن طعام حلال، وإذا أصيب بمرض بحث عن علاج مناسب. وإذا كانت هذه الأوامر القدرية الكونية بورود معصية بادر بالتوبة إلى الله عز وجل ودفع قدر المعصية بقدر التوبة، ولم يستسلم لهذه الأوامر بل يدفعها بأوامر أخرى مما يرضي الله عز وجل. وأما الأوامر القدرية الكونية التي لا قدرة للعبد ولا أسباب ولا اختيار له فيها فهذه يسلم لها تسليما تاما. قال: والساقط الراضي يتلقاها بالإنشراح والتسليم وطيب النفس والاستسلام، والساقط يتلقاها بضد ذلك إلا ما وافق طبعه وإرادته منها. الأشياء التي توافق الطبع يتلذذ بها، يفرح بذلك ويرضى، مثل حب المال يأتيه مال، النساء إذا وجد فرصة لنيل الشهوة، وهكذا في الطعام والشراب وسائر الرغبات الإنسانية. يقول: وقد بينا أن الرضا بذلك لا ينفعه ولا يثاب عليه، لا يسمى راضيا بما يوافق هواه وطبعه. إنسان يعني يقول لك ده أنا راضي جدا عشان جاله فلوس، أنا راضي جدا عشان صحته كويس، وهذا الرضا ليس يثاب عليه، لا ينفعه ولا يثاب عليه، فإنه لم يرضى به لكون الله قدره وقضاه وأمر به، وإنما رضي به لموافقته هواه وطبعه. فهو إنما رضي لنفسه وعن نفسه، لا بربه ولا عن ربه. رضي لنفسه يعني لحظ نفسه، وعن نفسه لأنه يبحث لها عن كل ما ترغب فيه لاعتقاد صفات الكمال في هذه النفس، لا بربه ولا عن ربه لأنه لم يرضى بالله عز وجل مدبرا معينا بل يختار نفسه دائما، ولا عن ربه فيما يقدره ويقضيه لأنه إنما يتلقى الأوامر الموافقة للهوى فقط بالتسليم والانشراح. أما الأوامر المخالفة للهوى، أمور قدرية كونية، مصائب ومحن وبليات، لا يتلقاها بالقبول. 31 من وجوه استواء النعمة والبلية أن المخالفات كلها أصلها من عدم الرضا، والطاعات كلها أصلها من الرضا. وهذا إنما يعرفه حق المعرفة من عرف صفات نفسه وما يتولد عنها من الطاعات والمعاصي. يتولد عن هذه النفس من الطاعة والمعاصي السخط يجلب أنواعا من الذنوب والكبائر، وأما الرضا فيؤدي إلى أنواع من الخيرات والطاعات في نفس الإنسان. الثاني والثلاثون أن عدم الرضا يفتح باب البدعة، والرضا يغلق عنه ذلك الباب. ولو تأملت بدع الروافض والنواصب والخوارج لرأيتها ناشئة من عدم الرضا بالحكم الكوني أو الديني أو كليهما. بدع الروافض المتعلقة برفض إمامة الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله تعالى عنه، رغم أنه أمر شرعي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام مرات، وأمر شرعي من جهة أن الصحابة أجمعوا على ذلك وإجماعهم حجة. وأما مخالفتهم للأمر القدري الكوني وعدم رضاهم به من أجل سخطهم على ما قدره الله من تأخر علي في تولي الخلافة، رأوا أن هذا نوع من الإجحاف وليس كذلك. وكانت المصائب والمحن التي حدثت سببا لأنواع من البدع والضلالات مردها إلى عدم الرضا. وما يفعله الرافضة في يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده، قلبوه مأتما وعيدا لتذكر موت الحسين رضي الله تعالى عنه، ولم يرد في الشرع إحياء ذكرى الوفاة ولا ذكرى الميلاد، وإنما يتم التذكير بأيام الله التي فيها ظهور الدين والتي فيها إعلاء كلمة الله عز وجل. فأما مأتم كل عام ذكرى لموت فلان حتى ولو كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محدث في الدين، وإلا فأخبرونا متى هو مأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتى هو مأتم أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعلي، ومتى هي مواليدهم. الناس اخترعوا 12 ربيع الأول كمولد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا تجده في كتاب حديث واحد أن الصحابة احتفلوا بالمولد أو المأتم؟ هل الصحابة رضي الله عنهم والسلف عبر القرون الثلاثة الأولى احتفلوا بمولد أبي بكر أو مأتمه، أو مولد عمر أو مأتمه، أو مولد عثمان أو مأتمه، أو حتى مولد علي أو مأتمه؟ هذه كتب أهل الإسلام ودواوين السنة مليئة بالأحاديث لا تذكر حرفا واحدا من ذلك. وهؤلاء عندهم الاحتفال بالموالد والمآتم، يقول لك ذكرى استشهاد فلان وذكرى مولد فلان ونحو ذلك. خرجت وماذا يصنعون فيها من علامات السخط على قضاء الله عز وجل، ولطم الخدود وشق الجيوب وضرب السيوف للأبدان والنياحة والعياذ بالله. وأظنكم تذكرون الصورة التي صورت لواحد من شيوخ الضلالة عندهم، وقد جلس يلقي الدرس، ثم بعد ذلك ما أن جاء ذكر يعني موت الحسين رضي الله تعالى عنه حتى ألقى العمامة وألقى الأوراق وبدأ في اللطم، وأمسك آخر بالميكروفون وبدأ يشجعهم على اللطم وهاج الجميع والعياذ بالله في صورة يعني هزلية عجيبة الشكل، وبدأ يضربونه. نعم فعلا، ويضربون بعضهم بعضا، وكأن هذا يعني هذا شيء يضحك العالم من سخافة العقول وفساد الاعتقاد والعياذ بالله. من أين نبع هذا؟ من عدم الرضا. ونحن بلا شك نتألم لموت الحسين رضي الله تعالى عنه، ولا شك ندين من قتله وعليه من الله ما يستحقه، وظالم معتدي مجرم الذي قتله وأمر بقتله ورضي بقتله يعني. لكن لا يلزم من ذلك أن نجدد هذه الذكرى كل حين، إنما نتذكر ذلك نعلم ضرر الظلم والبغي، ولنعلم كذلك ضرورة مراعاة المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز في أمر المعروف والنهي عن المنكر، وليتعلم كذلك كرم النفس والجود والشجاعة التي كانت عند الحسين رضي الله تعالى عنه، إذ أبى أن يعني يستسلم ل يعني حثالة من الجند المجرمين الذين آذوا يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يقاتل حتى قتل هو ومن كان معه من أهل بيته. ولكن كما ذكرنا هناك فوائد ودروس وعبر كثيرة نذكرها ليس في يوم معين ولا بالطريقة البدعية، ولا شك أن كل ما جرى من محن هي مصائب لها يعني دروس نستفيدها منها، ككل ما يمر بالأمة من مصائب ومحن، ما تمر به الأمة من المصائب والمحن فيه دروس عظيمة، منها كما ذكرنا معرفة عاقبة الظلم، يعني ما من قتل الحسين رضي الله تعالى عنه أصابهم من النكال في الدنيا مع ما ينتظرهم عند الله يوم القيامة ما كان عبرة وعظة، وكذلك ما يجري لمن يؤذي المسلمين، وكم من دماء سفكت من دماء المسلمين وأذل الله عز وجل من فعل ذلك، وبها تتبين المواقف. فالمحن ستمر ويعرف الناس فيها من الولي ومن العدو، والله عز وجل ينتقم ممن أذى المسلمين، هذا المجرم طاغوت قومه وفرعون زمانه شارون باقي له 3 سنين أصم أبكم أعمى والعياذ بالله في غير وعي، 3 سنين يحتضر لا يموت ولا يحيى، كم قتل من المسلمين شارون؟ أستهين هؤلاء المجرمين؟ والله تنظر إلى وجوه الطواغيت تعرف أنهم طواغيت متجبرون متكبرون والعياذ بالله، وطريقة كلامهم، والله إنهم لا يعذبون الآن قبل ما سيأتيهم، يظنون أن دماء المسلمين عند الله عز وجل هينة، ودماء أطفالهم ونسائهم، محن عظيمة. نحن نقول هذه مصائب فيها من الدروس المستفادة ما الله عز وجل أعلم به، ولذا نرضى عن الله سبحانه وتعالى إذ قدرها، وإن كنا نكره ما يكرهه الله من سفك الدماء المحرمة المعصومة التي حرمتها عند الله عز وجل مثل حرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في أعظم الأيام حرمة عند الله عز وجل. فلا نحن لكن كما ذكرنا ننتفع بالدروس ونستفيد من الوقائع والمحن ونتخذ مواقفنا بناء على ما يظهر، فإنها أيام يميز الله فيها الخبيث من الطيب، ومن بعد ذلك اختار أن يكون في صف الخبيث ولا يعني يتولى المجرمين والظلم والكفر والمنافقين فهو الذي يجني على نفسه من فساد قلبه، وأن يحال بينه وبين قلبه، وأن يفتن في دينه، لأنه الذي اختار الظلم والرضا بالظلم والكفر والنفاق والعياذ بالله، وعضد الظلم والفساد. من اختار بعد ذلك هذا وهو يرى أهل الإسلام يفعل بهم ما يفعل، فلا شك أنه سوف ينال جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون، والمحنة ستمر كما مرت محن أشد منها ونسأل الله العافية. فنقول هذا نابع من عدم الرضا، لا نحن لا نقول نستسلم نرضى بمعنى نستسلم للأمر القدري الذي يكرهه الله عز وجل، نقول الناس ارضوا بقضاء الله وموتوا، ليس هذا المقصود، أننا لا نقول لماذا قدر الله ذلك، بل نقول نحمد الله على كل حال، وفي نفس الوقت نمتثل الأمر الشرعي، لنتلقى الأمر الشرعي بالرضا والتسليم والقبول، ومن أمر الشرعي مقاومة الأعداء وجهادهم والدفع عن بلاد المسلمين وموالاة أولياء الله عز وجل المؤمنين المسلمين ومعاداة أعداء الله عز وجل الكافرين والمنافقين، وليس أن يقف الإنسان معاونا لأعداء الله صادا عن سبيل الله معاونا على الظلم والكفر والفسوق والعصيان، هذا كما ذكرنا ليس هذا هو الاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى، بل هذا من فعل المنكر والفساد. لو تأملت بدع النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء الذين كانوا يسبون عليا رضي الله تعالى عنه، شرقت حلوقهم بما فضل الله به عليا وأهل البيت، ف فجعلوا يسبون علي رجلا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وأفسد يعني سيرتهم في الأمم وفي العالم. الذين يسبون علي رجلا وأهل بيته انقرضوا، ولا تزال سيرتهم الخبيثة وفعلهم المنكر مذموما عند أهل الإيمان في كل زمان، يكرهونهم على قدر ما كرهوا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وما سبوهم به. وكما ذكرنا راجع إلى عدم الرضا بما شرعه الله من تعظيم ومعرفة حق أهل البيت، والرضا عدم الرضا بقضاء الله بأن الله جعل لهم منزلة في قلوب الخلق، حب أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الناس في قلوب أهل الإيمان، وشرع الله بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فمعرفة حق أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أداء هذا الحق لهم من الأمور الشرعية والأمور القدرية. النواصب أبوا ذلك، فعاقبتهم ما ترون من ذمهم والقدح فيهم. وأما الخوارج فرأسهم الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. لو كان عنده رضا بما قسم له هل كان يقول هذا الكلام؟ كما قال الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأصل بدعة الخوارج السخط لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعطاء الله عز وجل ولرزق الله سبحانه وتعالى. لو رضوا برزق الله وهانت وطابت نفوسهم بما فعل رسول الله واستسلموا للأمر الشرعي والقدري في أمر الرزق لما وقع منهم ذلك الاعتراض الذي وصل في النهاية إلى بدعة الخوارج في تكفير المسلمين والحكم بخلودهم في النار. يقول 33: أن الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه، فإن القضايا لا تخلو من 5 أنواع فتنقسم قسمين: دينية وكونية، وهي مأمورات ومنهيات ومباحات، ونعم ملذة وبلايا مؤلمة. هذه 5 أنواع. ما يقع في العالم من أمور مبني على مأمورات منهيات مباحات، دي الأوامر الشرعية، وده القسم اللي هو المتعلق بالشرع. في قسم متعلق بالأمور القدرية الكونية: نعم ملذة وبلايا مؤلمة، شيء بتلتذ به، أكل شرب شهوة جنسية، وبلايا مؤلمة: مرض، ألم، فقد حبيب، موت قريب. يقول: فإذا استعمل العبد الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وفاز بالقدح المعلى، يعني أكبر نصيب. يرضى بالمأمور فيلتزم به، يرضى بنهي الله عز وجل عن المحرمات والمكروهات فيتركها، لأنه شاعر أنه هو مش نفسه ليست أن نفسه تنازعه، لا ده يريد كان الأمر تم على خلاف ذلك، يريد كان ربنا أحل لنا هذه الأمور. الذي يعترض على شرع، الذي يتمنى خلاف شرع الله عز وجل لم يرضى بما نهى الله عنه. الذي يرضى بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، نعني بنهي الله عن ذلك، يلتزم به الحرام ما حرمه الله فيتركه، ويعلم أن فيه المفسدة والمضرة، وأن في تركه الثواب والقرب من الله عز وجل. والمباحات يرضى بما شرع الله ويكتفي بهذا الذي أباحه الله له، ولا يتطلع إلى الحرام، ويستعمل هذه المباحات في مرضات الله، في أن يستعين بها على الواجبات. النعم الملذة الرضا بها بشكرها، والبلايا المؤلمة بالصبر. فهذا إذا وصل إلى غايته وصل إلى الرضا، فإذا استعمل الرضا في ذلك كله فقد أخذ بالحظ الوافر من الإسلام وهو الاستسلام، وفاز بالقدح المعلى. 34: أن الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته. فإن السخط عليه مخاصمة له فيما لم يرضى به العبد. وأصل مخاصمة إبليس لربه من عدم رضاه بأقضيته وأحكامه الدينية والكونية، فلو راضي لم يمسخ من الحقيقة الملكية إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية. هو في الحقيقة إبليس كان إيه؟ جنا، ولكن كان مع الملائكة. وده مقصد ابن القيم رحمه الله. الشيخ أصل يعلق يقول: قد وصف الله الملائكة بأنهم في أصل خلقهم وطبيعتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكيف كان إبليس مع ذلك ملكا؟ هو كان مع الملائكة بس بدليل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استثني. إذن كان معهم وإن لم يكن بأصل خلقته منهم، لكن الحقيقة الملكية مش قصده ان هو كان نور فأصبح حاجة تانية، هو أصلا من النار، لكن الحقيقة الملكية اللي هي حصل العبادة التي كان عليها مسخة إلى الحقيقة الشيطانية الإبليسية، لأنه لا خاصم الرب عز وجل، قال: لم أكن لأسجد. ده في الأمر الشرعي. ولنفسه حسدت آدم على تفضيل الله له، أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء، شرق، لم يرضى بذلك، بالتفضيل عليه، لم يرضى بأن الله عز وجل فضل غيره عليه. كم من الناس يشرق بذلك ولا يستسيغه، أن فلان أعلى مني في المال، فلان أعلى مني في الجاه، فلان أعلى مني في الرياسة، فلان أعلى مني في كذا. تبدأ من هنا البغي، الحسد، الإعجاب بالنفس نابع من ذلك، الكبر والعياذ بالله، نعوذ بالله. فمن هذا يخاصم الله عز وجل. وبعض الناس يخاصم ربه بقلبه، وبعضهم يخاصمه بلسانه، يقول له: ليه يا رب عملت كده؟ والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وكثير منهم يخاصمه في تشريعاته صراحة، فيما شرع، يقول: لا الكلام ده ما ينفعش في الزمان ده، ولا في الزمان ده ولا في غيره كمان عنده، ده من مخلفات العصور الوسطى، تحريم الزنا وتحريم القتل، ده ما عندهمش شريعة أصلا، والعياذ بالله. الشريعة دي عندهم اللي ما يوافق هواهم، فيعترضون على شرع الله عز وجل، وهذا من أصول الكفر. الرضا بالله عز وجل، الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب سبحانه وتعالى في الأحكام والأقضية الدينية والقدرية. 35: أن جميع ما في الكون أوجبته مشيئة الله وحكمته وملكه، فهو موجب أسمائه وصفاته، فمن لم يرضى بما رضي به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته فلم يرضى به ربا. من لم يرضى بما رضي به ربه من الشريعة، وكما ذكرنا الفرق قبل ذلك في مسألة أن ما أراده الله كونا لا يلزم منه أن يكون قد رضي به، أن رضي به لا يقال رضي به سبحانه وتعالى، فلا يقال الرضا إلا فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. فمقصود هنا: فمن لم يرضى بما رضي به ربه، بما رضي به شرعا، أو وإن كان السياق أصلا في ذكر الأمر الكوني، فمن لم يرضى بما أراد به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته، لأن الله تصرف في الكون ودبر الكون بمقتضى ربوبيته وملكه، وهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وبمقتضى العلم والحكمة. 36: أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو إما أن يكون عقوبة على الذنب، فهو دواء لمرض، لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلاك، نسأل الله العافية. أو يكون سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما ترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع، سواء كانت نعمة دينية دنيوية أو دينية، في أمر مؤلم تحتمله وبعد ذلك يترتب عليه خير ومنزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة، وزال الأمر المؤلم. ككل إنسان مبتلى صبر، تألم ثم عوفي، نال الأجر عند الله وزال ذلك الألم. ابتلي في سبيل الله، ضرب، جرح، اندام الجرح، زال ألم الضرب، خرج من الحبس وثبت له الأجر وما نال من كرامة في الدنيا، فإن ذلك من الكرامة التي يكرم الله عز وجل بها عبد إنسان حين المحنة صبر، تجده في الدنيا قد أعزه الله تعالى. المجاهدين يجرح أحدهم ويقتل بعضهم وينالون بذلك العز في الدنيا والأجر في الآخرة عند الله عز وجل، ويزول المكروه كما ذكرت، المحن سوف تزول. وهكذا في كل بلية، إما أن يكون البلاء دواء لمرض، تكفير لسيئات، أو سبب لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. بل أنت لو نظرت إلى الأمور التي تحصل للعبد من جراء فعل الواجبات، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الجزء القدري المؤلم من الجهاد من القتال وهو ما يحصل للعبد أثناء الجهاد، إذا تحمل ذلك المكروه حصل الإيه؟ العز. شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف كان عزهم في الدنيا والآخرة، وما فتح الله عز وجل عليه من قلوب العباد والبلاد والأموال والسعة في الرزق وكل ما حصل من أنواع الخيرات. والأمة فعلا لو حين تركت الجهاد ضاع منها ذلك الخير، نعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. لو ما تحملوش ذلك المكروه يحصل إيه؟ يحصل الذل اللي احنا شايفينه، والهوان، وضياع الحوز والبيضة، ويعني يظنون أنهم يعيشون حياة سعيدة، والله إنها لشقية. ذلك الذي فرط فيما وجب عليه، نسأل الله العافية. لا شك أن هذا الأمر يعني، وهو أن البلاء يكون سببا لنعمة، المكروه يكون سببا لنعمة، أن هذا في حق العبد المؤمن الذي يصبر ويشكر دائما بين شكر وصبر. فكل قدر مكروه لا يخلو إما أن يكون عقوبة على الذنب أو سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه. فالمكروه ينقطع ويتلاشى. حد دلوقتي رجله توجعه من أيام من رمضان اللي فات، انت دلوقتي صمت، الوجع بتاع المعدة أثناء الصيام ولا الجوع، ايه اللي حصل دلوقتي؟ زال ذلك المكروه وثبت ليه الأجر، وحصلت الفرحة في الدنيا، وتنتظرك فرحة أخرى يوم القيامة إذا كنت قد ايه قد صمت. واللي ما صمش ايه اللي حصل له؟ اليوم راح برضه. وهكذا، فكل يوم وليلة فيها من أنواع الاحتمال لأهل الإيمان يحتملون ما يكره لينالوا النعم العظيمة عند الله عز وجل. لو ضربنا مثلا دنيويا لقلت الطالب الذي يسهر الليالي ويظل يذاكر ويذاكر وينجح في النهاية، ايه ألم المذاكرة بعد كده؟ ده انتهى. والطالب الذي ظل يلعب زال لذة اللعب، وزالت لذة اللعب وبقي غم الرسوب والعياذ بالله، ويبقى طول عمره في يعني فشل. فلذلك نقول أن هناك من النعم ما لا تنال إلا بالمكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى، وما ترتب عليه من النعمة دائم لا ينقطع. فإذا شهد العبد هذين الأمرين انفتح له باب الرضا عن ربه في كل ما يقضيه له ويقدره. 37 أن حكم الرب تعالى ماض في عبده، وقضاؤه عدل فيه، كما في الحديث ماض في حكمك عدل في قضاؤك. ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. العدل اللي ربنا قضى في عبده، لا يظلم الناس شيئا، ومن اعترض على الله عز وجل فهو اعترض على العدل، فهو من أهل الظلم والجور. وقوله عدل في قضاؤك يعم قضاء الذنب وقضاء أثره وعقوبته، فإن الأمرين من قضائه عز وجل، وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب. يعني قضى على عبد بالذنب، طب إزاي هو عدل في ذلك؟ كيف؟ لأنه وقع بإرادة العبد وبقدرته التي خلقها الله له، جعل له سمعا وبصرا وعلما وقدرة وإرادة، وبلغه شريعة عن طريق رسله الكرام وبينوا أحسن البيان. ثم بعد ذلك كان الهوى أغلب، فقدر الله على عبده الذنب لأن هواه غلب نفسه على معصية الله عز وجل، حتى صارت أمارة بالسوء، وحتى صارت نفسا فيها من الخبث ما فيها. ولو كان العبد قد اختار طاعة الله لعصمه الله عز وجل. أما في القضاء بالعقوبة الدنيوية والأخروية فهذا الذنب وإن كان بقضاء الله عز وجل فكذلك العقوبة بقضاء الله سبحانه وتعالى، وما ولا يظلم ربك أحدا. يقول أما عدله في العقوبة فظاهر، لأنه ارتكبت الذنب ففي عقوبة تنالك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول وأما عدله في قضائه بالذنب فلأن الذنب عقوبة على غفلته عن ربه وإعراض قلبه عنه، فإنه إذا غفل قلبه عن ربه ووليه ونقص إخلاصه استحق أن يضرب بهذه العقوبة، لأن قلوب الغافلين معدن الذنوب، والعقوبات واردة عليها من كل جهة، وإلا فمع كمال الإخلاص والذكر والإقبال على الله سبحانه وتعالى وذكره يستحيل صدور الذنب، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. والقراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين، ودي اللي يبني ابن القيم عليها كلامه المخلصين. فبالإخلاص يصرف الله عنك السوء والفحشاء بشدة إرادة وجه الله عز وجل، إن الإنسان يكون يريد وجه الله سبحانه فيوفق ويصرف عنه السوء والفحشاء. فإن قلت قضاؤه على عبده بإعراضه عنه ونسيانه إياه وعدم إخلاصه عقوبة على ماذا؟ هو الذي قدر له أصلا هو إيه؟ يغفل. قلت هذا طبع النفس وشأنها، فهو سبحانه إذا لم يرد الخير بعبده خل بينه وبين نفسه وطبعه وهواه، وذلك يقتضي أثرها من الغفلة والنسيان وعدم الإخلاص واتباع الهوى، وهذه الأسباب تقتضي آثارها من الآلام وفوات الخيرات واللذات كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتها وآثارها. بمعنى إن الإنسان الذي حرم الخير ترك لنفسه وهي جاهلة ظالمة، وكما ذكرنا هو الهوى ده معنى إن في إرادة نفسية، وعشان كده قلنا إن العدل من الله أنه فعل ذلك حتى وهو قد قدر عليه، إلا أنه قدر بسببه وهو إرادة العبد. الشيخ له تعليق طويل يقول تدبر قول الله تعالى ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآيات اللي جابها بعد كده تدل على أنه يحمل هذا على أنه ألهمها فجورها وتقواها، يعني بين لها الفجور والتقوى، وليس بصحيح. فتفسير هذه الآية ألهمها فجورها وتقواها، ألهم هذه النفس المؤمنة تقواها وألهم النفس الكافرة والفاجرة فجورها، يعني جعل فيها ذلك. قد أفلح من زكاها الله وقد خاب من دساها الله، هذا التفسير النبوي كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن من كان من أهل السعادة يصير إلى يعني عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يصير إلى عمل أهل الشقاوة، لأن الصحابة سألوه أرأيت ما نعم ما يعمل الناس فيه ويكدحون. يعملون في أمر قد قدر أو أمر قد مضى من قدر قد سبق أم فيما يستقبلون؟ فقال بل في أمر في أمر قد مضى وقدر قد سبق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال وقرأ قول الله عز وجل ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا يصح أن يكون هذا استدلالا على ما ذكر عليه الصلاة والسلام إلا بأن يكون معنى الآية قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه، ألهم هذه فجورها وألهم تلك تقواها. ويقول وقوله تعالى بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، إن وكذلك وقوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقوله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى قوله لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الشيخ بيذكر هذه الآيات لإثبات ما ذكرنا من أن الإنسان قد أعطاه الله سمعا وبصرا وقدرة وإرادة، فهو حين غفل لم يظلمه ربه عز وجل، جعل الغفلة تقع من خلال عمله. قال وقوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. فإنك إذا تلوت هذه الآيات وغيرها في هذا الموضوع الخطير حق التلاوة وتدبرتها حق التدبر سليم القلب من التقليد الأعمى والتأثر بأي مؤثر إلا الرغبة الصادقة في فهم مراد الله لتهدى به إلى سبيل الرشاد، إذن لفهمت أن الجميع عبيد لله رب العالمين وأنه ربهم يربيهم جميعا بكل ما آتاهم من النعم والآيات في أنفسهم وفي الآفاق. فمن شكر وأحسن الانتفاع ووضع النعم في مواضعها زاده الله الشكور هدى ونعمة، ومن كفر فلا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. لابد من معرفة أنها كما ذكرنا أن هذه المقادير المقدرة على العبد تحدث له من الغفلة عن ذكر الله وما ترتب عليها من الذنوب وما ترتب على الذنوب من العقوبات، كل ذلك تم من خلال فعل الإنسان بإرادته وقدرته. رجع يتكلم كلام القديم مرة ثانية، قال فإن قلت كلام القيم فإن قلت فهلا خلقه على غير تلك الصفة اللي هي غير الظالم الجاهل اللي في الطبع والهوى، قلت هذا سؤال فاسد ومضمونه هلا خلقه ملكا لا إنسانا، فإن قلت فهلا أعطاه التوفيق الذي يتخلص به من شر نفسه وظلمه وظلمة طبعه، قلت مضمون هذا السؤال هلا سوى بين جميع خلقه ولما خلق المتضادات والمختلفات، وهذا من أفسد الأسئلة وقد تقدم بيان اقتضاء حكمته وربوبيته وملكه لخلق ذلك. وقلنا في هذا الجواب إن في حد أدنى كل الناس بياخدوه وفي منا بياخدها البعض ولا يأخذها ليه البعض الآخر. الحد الأدنى ده إيه؟ وجود قدرة وإرادة وعقل وسمع وبصر، أو حتى لو لم يعطى البعض سمع وبصر لم يسألوا عما يتعلق بالسمع والبصر، ووجود رسل ده حد أدنى اللي ما ياخدش الكلام ده ما يكلفش، ما عندوش عقل ما عندوش إرادة مكره ما بلغوش رسول يبقى معذور. ففي حد أدنى عشان يبقى الكل حد أدنى من العدل. في فضل من الله عز وجل لأهل الإيمان من عليهم كونه لم يعطي هذا الكافر مثل ما أعطى هؤلاء، لم يظلم الكافر إنه أعطاه الحد الإيه؟ الأدنى اللي هيسأل عنه، ولم يظلمه حين حاسبه على ذلك الحد الأدنى، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، أعلم أين أضع يعني البذر الطيب في الأرض الطيبة، كان مثال الذي ذكرنا قبل ذلك، يعني أين أضع الإيمان في قلوب المؤمنين. كما قلنا ما يجيش واحد يقول إن اللي عنده أرض طيبة وأرض خبيثة العدل يقتضي إنه يحط الإيه البذر الطيب في الاثنين، لا، ده وضع الشيء في غير إيه موضعه. وهو طب ليه ما خلاش كلها تبقى طيبة؟ هو عز وجل عليم حكيم، هو ما ظلمهمش لما خلاهم خبثاء، الجزء اللي هو ما عطاه لهمش لم يعطيهم إياه لم يظلمهم فيه، لأنه عطاهم ما تقوم عليهم به الحجة وأعطاهم العقل والقدرة وجعل أفعالهم تقع بإرادتهم وقدرتهم، لم يجبرهم ولم يكرههم سبحانه وتعالى. ولذلك السؤال ده في حقيقته هو ليه رب، اللي بيقول ليه بقى ما عملش الناس كلهم زي بعض، خلاهم كلهم ملائكة وخلاهم كلهم مطيعين، كأنك بتقول لماذا هو رب، هو وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى، هو الرب يفعل ما يشاء، إلا أنك تتأكد ونؤكد أن العبادة لم يظلموا بين عدل وفضل، لكن في حد أدنى أو في حد أدنى أعطيه الخلق جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم، أولى نحن أقرب وأحق باتباع موسى من اليهود، نحن أهل الإسلام أولى بموسى عليه الصلاة والسلام أن نشكر نعمة الله عليه ونتبعه على عبادته لربه في يوم عاشوراء، نحن فعلا نشعر بنعمة الله علينا وعلى موسى عليه السلام بهلاك فرعون ونجاة موسى صلى الله عليه وسلم، يوم من أيام الله عز وجل يوم عاشوراء أهلك الله فرعون وجنده في لحظة واحدة، آية من آياته سبحانه وتعالى ونعمة من نعمه على كل أهل الإيمان، لأنهم يستشعرون كأنهم مع موسى صلى الله عليه وسلم، كما أن أهل الإيمان يستشعرون أنهم مع المضطهدين من المسلمين والمجاهدين في سبيل الله، تزول حجب الزمان والمكان، والمؤمن قضيته قضية أهل الإيمان على الدوام في كل مكان وكل زمان. هذه الأولوية، نحن أولى بموسى منهم، نحن أقرب إلى مستقتضي أن نتابعه على ما ثبت في شرعنا أنه قد عمل به موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بصحة هذا الأمر، وهو أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وصامه موسى شكرا لله، فنحن نصوم فنحتسب عند الله عز وجل رضانا وحبنا لما من الله به على موسى والمؤمنين من بني إسرائيل. وهذه الأولوية تقتضي أننا الذين ورثنا موسى صلى الله عليه وسلم، ورثنا دينه وتوحيده وإيمانه، ونحن ورثت المؤمنين من بني إسرائيل ومن كل الأمم، وليس بين هؤلاء المجرمين الذين هم كما وصفهم الله عز وجل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكمثل الحمار يحمل أسفار، ليس بينهم وبين موسى صلى الله عليه وسلم حقيقة ولاية ولا متابعة، لأنهم وإن تابعوه اسما أو تابعوه في بعض ما جاء به، إلا أنهم كفروا به حين أشركوا بالله وكذبوا رسله الكرام وسعوا في قتل المسيح بعد أن كذبوه وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم وقاتلوه فنصره الله عز وجل عليه، ولا يزالون يحاولون يعني إزالة أهل الإسلام عن دينهم ويريدون تحريف هذا الدين وصرف الناس عنه، فكل هذا جعلهم يكفرون بموسى، فليس يعني عندهم اتباع حقيقي لموسى، وإن ناسبوا إلى أنفسهم أنهم يؤمنون بالتوراة وأنهم يتبعون موسى وأن نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم. صحيح، في حديث صحيح أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية أيضا، وده دليل على أن هذا من ميراث النبوات الأولى، أن تعظيم عاشوراء أمر مستمر دخل إلى العرب كما كان عند اليهود. والله أعلم، لا أصله من عند اليهود، وربما أن العرب من قريش أخذوه عنهم في ابتداء الأمر. إمام مسجد بعد الاعتدال من الركوع في صلاة الفجر يقنط سرا، يظل واقفا ويدعو وحده سرا لمدة دقيقتين ثم يسرد، هل يجوز هذا القنوط؟ هو على فكرة بيعمل المالكي قول المالكية ذلك، بس يكون قبل الركوع عندهم، يرون القنوت سرا، ولكن الصحيح أنه لا يشرع ذلك، وأن القنوت تخصيص الفجر به دون أيام النوازل من المحدثات، وأن السنة في القنوت في النوازل أن يجهر بالدعاء. هل ورد في السنة نسبح الله ونحمده ونكبره 11 مرة دور الصلوات؟ ده بعض فهم بعض الرواة لحديث تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33، فجعل لكل واحدة 11 مرة، 11 مرة. والصحيح أن ورد في السنة 10 و10 و10 و33 و33 و33، لكن ده من تفسير بعض التابعين وبعض العلماء لحديث 33 حملوه على ذلك وهو لم يرد صريحا. اللي ورد صريحا 10 و10 و10، لأن الحديث صرح قال فتلك 150، لأن هم في كم صلاة؟ 5 في 30 يبقى 150، ب1500 في الميزان. وإذا أتيت مضجعك قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 100 مرة، المجموع كله 100 مرة، الله أكبر 34، فيكون المجموع إيه؟ 100 ب1000 في الميزان، فيكون 2500. وأيكم يعمل 2500 ذنب كل يوم؟ فده صريح في إن هو وارد إن نقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. يبقى 33 خد العشرة وزيادة. هل نقول في أذكار الصباح والمساء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات؟ تقولها بعد الفجر وبعد المغرب. هل الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلاف سائغ؟ خلاف سائغ بناء على تصحيح الحديث، لأنه مش متفق على صحته، ولكن من صحح الحديث لا نرى له وجها. اللي صحح حديث لا تفعله إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها، يبقى نص فوتنا النزاع. لكن على الأحوال خلاف سائغ في المسألة من أم الصحابة. ويقول أم هنا قول راجح؟ هو أنت كلمة خلاف سائغ معناه أنه فيش راجح؟ يقول الخلاف سائغ أم هنا قول راجح؟ أنت مش فاهم يعني إيه خلاف سائغ. الخلاف السائغ معناه أنه لا ينكر على المخالف، وليس معناه أنه ليس هناك راجح في المسألة، ولكن الراجح عند هذا غير الراجح عند ذاك. فالراجح على ما أراه هو ركنية قراءة الفاتحة لعموم الأدلة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمأموم في صلاة جهر فيها بالقراءة المأمومين، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إننا نفعل، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذه لا تحتمل خروج الصورة التي ورد عليها الحديث عن عمومه عن عموم اللفظ، لأن ورود الحديث أو الآية على سبب يجعل ذلك السبب قطع الدخول في العموم. فكلمة خلاف سائغ ما يعنيش أنها ما نرجحش، وما يعنيش أن قولين صح. خلاف سائغ معناه لا ينكر فيه على المخالف، ولا يعني أن القولان أن القولين متساويان، بل هناك قول راجح وقول مرجوح، ده بيرجح ده وده بيرجح ده. مسجد مبني على دورين، الإمام يصلي في الدور الثاني، هل الذي يصلي في الدور الأول عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم. قد صلى أبو هريرة على سطح المسجد بإمامة إمام المسجد، وليس عليه إثم في طالما أنه داخل المسجد. الأفضل أن يقترب من الإمام، ولكن ليس عليه إثم. هل المداومة على صلاة الضحى سنة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وذلك كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس عليك في صدقة. قال ويجزئ من ذلك ركعتين من الضحى. وقال أبو هريرة رضي الله عنه 3 أوصاني بهن خليلي صلى الله عليه وسلم: أن لا أدعهن، أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. في السفر يمكنه أن يفعلها في السفر على دبته، لا حرج. ما الفرق بين المعتزلة والشيعة؟ المهم أن المعتزلة مبنى الخلاف معهم في قضية الأسماء والصفات، يمكنون الصفات ويقولون بخلق القرآن، وفي القضاء والقدر فينفون القدر، وفي الإيمان والكفر فإنهم يثبتون خلود عصاة الموحدين في النار، ويقولون في مساء الإيمان أن المرتكب الكبير فاسق في منزلة بين المنزلتين. والقضايا دي عامة الشيعة يقولون بها، المختلفين معاه هم بيختلفوا عن الشيعة في ايه؟ يختلفوا عن الشيعة في مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم. فالرافضة يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويطعنون في الصحابة، والمعتزلة يقبلون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان. لكن الاتفاق عامة الشيعة على المسائل المذكورة عن المعتزلة في الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان. شخص جمع في رمضان أكثر من يوم من كفارة ذلك، عن كل يوم قضاء وكفارة، صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا إذ لم يجد، يدخل القناة. أقول قولي هذا بس.